طيب يا سلمان، أنت سامع درس أمس لأنك غايب، أسألك إيش الفرق؟ مو إحنا قلنا الحين مع درس أمس أربع أقسام العبد، إيش الفرق بين القسم الأول والثاني اللي هو انعدى بتعليم صنعة، أو والقسم الثاني تعلم أو سمن فزادت قيمته؟ القسم الأول ما كان العبد صنعة، لكن القسم الثاني كان هو عنده صنعة. لا بس أنا أبغاك تضيف لي، لا في كلمة أبغاك تضيفها لي في القسم الأول، وش هي؟ لا لا لا، نعم يا عدنان. القسم الأول قلنا إذا كان غزالا يعني جنس آخر ثم هو تعلم صنعة منه. أيوة القسم الأول، وإن عاد بتعليم صنعة يعني رجع لنا العبد وهو ما شاء الله أصبح يخط خطاط يعني، لكن جسمه صار ضعيف. فحنا ننظر بغض النظر عن الصنعة هذه، لما غصب كان وزنه مثلا 70 كيلو والآن 50 كيلو، هذا يفرق مثلا من 10,000 أصبحت قيمة العبد 8,000، الفرق كم؟ 2,000، تمام؟ ورجع لنا هو خطاط. فلو قال الغاصب أنا علمت الخط اخصموا لي من 2,000، نقول له ما نخصم الـ2,000، تبقى كما هي، وما علمته أصلا هذا ملك أصلا للمالك لأنك غصبته. واضح؟ طيب يا عبود، نعم محمد عبود. طيب عطني مثال على على القسم الأول والثاني. القسم الأول مع درس أمس احنا قلنا لكم العبد، واحنا بداية الدرس قسمنا ثلاثة أقسام يعني درس اليوم، ما تكونش الفرق. طيب القسم الأول أعطني بمثال شوي عادة تعلم مثلا مثلا يتعلم الكتابة متعلم بالأول الإنجليزية آخر شيء ووصيبه في قتل. طيب العبد ليس عنده صنعة ثم تعلمها ووصيب بهزال بهزال يغنم الناس. ايش تقول يا شيخ احمد؟ انا بس عشان قلت للي يكتب الشيخ البراء عشان توضح لكم، تصير القسم الاول اذا كان العبد ليس عنده صنعه ثم تعلمها واصيب بهزال يضمن، هذا اوضح لكم. طيب عد علي عبود درسك مثالك. أنت بتعطيني مثال على القسم الأول ولا الثاني؟ الأول. يعني غصب وعلم اللغة الإنجليزية كذا، فزادت قيمته 10,000 وكانت أول 10. أيوة أيوة أيوة أيوة. فأصبح بدال 10 5. طيب كم نقول الغاصب يدفع المغصوب؟ 5 قيمة العبد، هو يرد العبد ويخسر ويضمن نقص الكل بس الذي حصل بالعبد، بس اللي هو 5,000. 5,000 ايوه. طيب طيب يا سلمان اعطني نفس المثال بس خل القسم الثاني. ايوه ثم نسي اللغه الانجليزيه فيرد العبد مع 5,000 اللي هي قيمه الزياده خلال ايوه تمام تمام. يعني الفرق بين الاول والثاني، الاول تعلم صنعه ونقص شيء من العبد من قيمته، الصنعه ما ننظر لها، شوف كم نقص من العبد، تمام. والقسم ايه والقسم الثاني اذا غصب العبد ورجع كما هو 10 10 نعطيه، واذا نقص ما ننظر ايضا للصنعه، اهم شيء النقص كذا. اذا زادت الصنعه قيمه الصنعه نعطيه كم قيمه الصنعه لو نسيها، تمام. طيب عدل عدل طيب يا الشيخ علي يحيى. طيب أشوفكم مسرح شوي، أعطني مثال على القسم الثالث. أي مسرح تلتفت يسار. نعم. لو غسلت حنة قادمة ثم تعلمت لدى الغاصب، ثم تعلمت لدى الغاصب تربية الأطفال، إذا كانت قيمتها 1000 ريال، ولما تعلمت تربية الأطفال أصبحت قيمتها 2000 ريال. تمام. أيوة. تعلمت التمثيل. أيوة. أصبحت قيمتها 4000 ريال. أها. نسيت. أها. فردها الغاصب للمغصوب. أها. فأصبحت قيمتها 2 ريال. فردها الغاصب للمغصوب، فنقول يردها ويرد الفرد 2 ريال. 2000 ريال بين ويش ويش؟ بين آخر قيمة وصلت لها. يوم. 4000. يوم تعلمت التمريض. تمريض كم كانت؟ كانت 4000. طيب ويوم تعلمت الصنعة وش الثانية؟ في البداية تعلمت رعاية الأطفال. رعاية الأطفال. أيوة يعني يرد الأمة ومعها إيش؟ معها 2000 ريال. تمام ممتاز ما شاء الله. لا كذا تمام. تسريحك يوم تسرح جاب لنا علم. طيب يا شيخ مبارك أعطنا مثال على النوع الرابع. الرابع أحسن الله إليك، لو تعلم العبد حفظ القرآن فأصبحت لا, لا لا لا لا تعطي نفس المثال، أبغى مثال آخر غير حفظ القرآن وغير البلوغ. أيوة. تعلم أحسن الله إليك الرماية الرشاش. لا أعطنا غير هالمثال عشان أوضح. تعلم مثلا استقالة السيارة. أيوة. ها تغيير الزيت. شو تعلم إيش؟ تعلم كيف يقوم بتغيير زيت. أو أول شيء قيمة العبد 10000. فاهم وشنو عشان المثال قيمة العبد 10000 وتعلم إيش؟ تغيير الزيت. صيانة السيارات زيت صار 15000. أيوة بعدين كيف يعاير الزيت. ايوه شوف كيف يعاير الزيت يعني وصارت قيمته كم؟ قيمته 10000. اي ويرده ويرد العبد ومع كم؟ 4000. تمام. طيب يا حمزه معي. يا حمزه نعم معك. طيب أعطنا مثال على القسم الأول. غصب عبدا ثم علمه علم الحساب. أول شيء كان العبد قيمته 10000 ريال. ثم لما علمه علم الحساب أصبح قيمته 15000. أيوة. ثم هزل هذا العبد مرض ضعيف. أيوة. أصبح سعره 5000 ريال. أيوة. أيوة نعم. يضمن النقص اللي هو من 10 إلى 5. تمام. ولو قال غاصب وأنا علمت الحساب. أيوة. يقول حتى ما لنا يقول ما لنا شغل فيك. أيوة صحيح كلام صح. طيب يا صهيب عز الدين. طبعا الدرس اليوم وجزء من درس أمس في صعوبة عليكم لأن عدم وجود الرق الآن، فلنقدر عليه نمثل به في غيره يصير أسهل لكم، بس هذا يمكن سبب عدم وضوحه لكم. كان أول الرق مثل بيع السيارات واضح يعني عندهم. طيب أعطنا مثال يا صهيب على القسم الثاني. أو شيء لا شوف شوف شوف اصبر لي عشان يصير سهل عليكم. أول شيء قيمة العبد عند الغصب 10000. يلا خلي عشان ما ننساها كلنا. بعدين ها ثم عندما غصبه كان عنده 10000 ثم علمه تربية الخيول. أيوة فزاد كم؟ فزاد 5000. أيوة أيوة. ثم نسي نسي تربية الخيول. أيوة. ولكن تعلم تربية المواشي. أصبحت قيمته 20,000. أيوة. ثم نسيهما جميعا. ثم نسي تربية المواشي فرجعت قيمته 10,000 هنا يضمن 10,000 الأخرى. لا لا المثال أنت رحت القسم الثالث. إحنا نبغى الثاني. طيب يا في الشيخ خالد كان يجي بعد ما شفنا صورته خالد الفايز. طيب يا علي حميد يلا عطنا مثال على القسم الثاني. لو غصب مثلا لو غصب فرسا وكانت قيمته يعني عند الغصب 5,000 ريال. لا خلونا على 10 عشان كل واحد يعطينا مثال عشان ما الطلاب يركزون. خلاص 10,000 يصير ينتبهون المثال بس. قيمة الخيل 10,000. قيمة الخيل 10,000 ريال. أيه. الخيل عنده قفز الحواجز. أيه. تروض فزادت قيمته إلى 5,000 ريال. يعني صار كم قيمته؟ ثم هزل هذا. لا لا لا كم لحظة اصبر لي بس خلني أبين لك. أنا لما تعلم قفز الحواجز كم صارت قيمته الخيل؟ صارت قيمته 15,000. 15,000 يلا كمل بس تكملتك اللي تو مو بصح بس كمل أشوف. ثم لا باقي قلت اها لا لا لا وقد لا باقي كلمه بس كذا. نعم عبد المجيد كمل. ايوه ثم علمه كيف يكف الخيل عند الجار يعني وقت سريع يعني اصبح القيمه. ها ايوه فعلمه القفز الهوائي حوالي. طيب بعدين ايوه يعني اصبح الخيل غير متدرب على القفز ما اعرفها رجع زي ما كان. في رجع الخيل ويرجع معه كم؟ ايوه عرفت يا صهيب. إيه هنا المثال الثاني تعلم ثم نسي. القسم الثاني تعلم ثم نسي. يعني بعيد عليكم اسهل. القسم الاول تعلم وزادت قيمته لكن اصبح جاه وزال هذا يضمن النقص. القسم الثاني تعلم ونسى يضمن الزياده هذه زياده قيمته يوم تعلم. القسم الثالث تعلم صنعة ونساها ثم تعلم صنعة ثانية وزادت قيمته نأخذ الزيادة الأكثر. القسم الرابع تعلم صنعة ونساها وتعلم صنعة ثانية لكن من جنس الصنعة هذه نأخذ الأكثر. واضح لكم كذا؟ الله توب عليك. طيب يا عبد الله قحطان يا مسهلة أعطني مثال على القسم الرابع. لا لا لا تعطينا هذا المثال لأنك أظنك ما أخذ من كتاب آخر. أيوة ها أيوة لأن مثالك ما هي كذا آخر. لا دائما اللي غش مكشوف على طول. أيوة طيب يا صهيب الحصين يلا أعطني مثال على القسم الرابع. ها لو إيش فارتفعت قيمتها الى 15